وقال ابن جرير حدثنا قريب حدثنا عتام عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أخذ عمر كتفا وجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لأقضين بالكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن فخرجت حينئذ حية من البيت فتاب تفرقوا فقال لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لا أتمه. وهذا إسناد صحيح. قال أخذ عمر كتفا وجمع أصحاب رسول الله وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا عثام عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أخذ عمر كتفا وجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لأقضين بالكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا فقال لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لا تمه. وهذا إسناد صحيح الحاكم. وقال أبو عبد صحيح بالنظر إلى أن الغالب على الأعمش عدم التدريس وأنه فيه علة من جهة عن عالة الأعمش وعاكم الله هشام وهنا مخلوق هشام الأعمش هشام الحسن عثام علينا عثام عندكم هشام مخلوق عندي هشام عن الأعمش عندكم عثام عندكم عثام هنا عثام علينا نعم العبارة مستقيمة أحسن الله إليك. قال وهذا إسناد صحيح الحاكم وقال أبو عبد الله إيش بعده؟ وقال أبو عبد الله النسابوري وقال عبد الله النسابوري حدثنا علي بن محمد قال الحاكم أبو عبد الله وقال الحاكم أبو عبد الله وقال كذا وقال الحاكم سقط قال نعم نعم هذا الصواب قال الحاكم أبو عبد الله فقال الحاكم أبو عبد الله وقال الحاكم وقال أبو عبد الله لا وقال الحاكم أبو عبد الله تقديم وتأخير وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة حدثنا الهيثم بن خالد بعد الشيء نعم بعد الحاكم بعد حديث آخر الصفحة تبع الألعاب المقصود من هذا أن الله جل وعلا حكيم عليم كلاله مع وضوح أمرها اشتبهتها عمر وهذا يدل على أن الرجل وإن كان عظيما وإن كان ذا علم جم قد تشتبه هذه بعض المسائل فلما اشتبهت هذه المسألة مع كونها واضحة أنا عمر حتى قال تكفيك آية الصيف النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقع كثير من الأعيان تشتبه هذه بعض المسائل وإن كانوا بغاية من العلم والفضل في غالب المسائل لله الحكمة يبين بذلك سبحانه وتعالى أنه على كل شيء قدير وأن الكمال على الكمال له وحده سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقال الحاكم أبو عبد الله الموسانوري حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة حدثنا الهيثم بن خالد حدثنا أبو معين حدثنا ابراهيم عن عمرو بن دينار سمعت محمد بن طلحة بن يزيد كان يحدث عن عمر بن الخطاب قال لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أحب إلي من حمر النعم من الخليفة بعده وعن من الخليفة بعده وعن قوم قالوا نقر بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك أيحل قتالهم وعن الجلالة. ثم قال صحيح الإسلام على شرط الشيخين ولم يخرجها. ثم روى هذا الإسلام عن سفيان بن عيينة عن عمر. ثم روى الحاكم يحكم ثم روى هذا الإسلام بهذا الإسلام عندهم باء بهذا الإسلام. ثم روى بهذا الإسناد عن سفيان بن عيينة عن عمر بن الرباح. إلى سفيان هذا الإسناد إلى عن سفيان. نعم نعم نعم. ثم روى بهذا الإسناد عن سفيان بن عيينة عن عمر بن الرباح. عن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر. قال ثلاثة تقريب شكرا الله. نعم الشيخ يقول عن عمر بن مرة عن مرة عن عمر يقول عن عمر يمكن عن مرة. نعم شكرا الله. شكرا الله. عن عمر بن مرة عن مرة ايه تعمل ما من يوم عن أبيه لا منقطع عمر مرة عن عمر لكن منقطع مش بعده. نعم قال عبد الله قال لا بد ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا احب الي من الدنيا وما فيها الخلافه والبلاغ والدماء. ثم قال صحيح ما شرط الشيخين ولم يخرجا. مع الذي نقبل ما عندكم انسان مقبل ما وصل هذا اليوم وصل. نعم وجاء الإسلام إلى سفيان بن عيينة فقال سمعت سليمان الأحول يحدث عن طاووس. قال سمعت ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول ما قلت. حط على مرة مصحف إشارة. نعم نعم نعم نعم عمر بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملي بفتح الجيم والميم المرادي أبو عبد الله الكوفي الأعمى ثقة عابد كان لا يذلل ورمي بالإرجاء من الخامسة مات سنة 18 و100 وقيل قبلها الجماعة في صحابه يعني. عمر بن المرادي جده بن عبد الله بن طارق الجملي وذلك في عمر في عمر عمر بن مرة الشني أو الشني بفتح المعجم وتشديد النون بصري مقبول من الرابعة الترمذي وأبو داود ما في الله الرابعة هذا من الخامسة. شهود مرة بن عبد الله لا رواية شهود مرة نعم وفي هذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة قال سمعت سليمان الأحول يحدث عن طاووس. قال سمعت ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر. قال كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول ما قلت. قلت وما قلت؟ قال قلت كلالة ابن الله ولد له. ثم قال صحيح على شرطهما ولم يخرجا. وهكذا رواه ابن مردويه من طريق جمعة بن صالح. وهكذا رواه ابن مردويه من طريق جمعة بن صالح عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار بن سليمان الأحول عن طاووس بن علي بن عباس قال كنت آخر الناس أهلا بعمر بن الخطاب. قال اختلفت أنا وأبو بكر بن جلالة. قال اختلفت أنا وأبو بكر بن جلالة والقول ما قلت. قال وذكر أن عمر فرق بين الأخوة للأم والأب وبين الأخوة للأم في الثلث إذا اجتمعوا. وقال وهو أبو بكر رضي الله عنهما. وقال ابن جرير حدثنا وكيع. وقال ابن جرير حدثنا وكيع حدثنا محمد بن حميد العمري عن معمر عن الزهري. محمد بن حميد محمد بن حميد ابن وكيع حدثنا ابن وكيع ليس وكيع. وقال من حدثنا؟ وقال ابن جرير حدثنا وكيع ابن وكيع حدثنا ابن وكيع لأن ما تقصر ما في مرة ابن عبد الله ما في إذا هم أمور العالمين. حدثنا ابو وكيع حدثنا محمد بن حميد العمري عن معمر عن معمر والمثبت عن تفسير الطبري وقد قيل له المعمري لأنه رحل إلى معمر ينظر التهذيب اللي التاسع هذه واحد ثلاثين وكيف التقريب محمد الحمود نعم حدثنا محمد بن حميد العمري عن معمر عن الزهري عن تفسير على عمري إن شاء الله نعم هذا الشيء نعم محمد بن حميد اليشكري أبو سفيان المعمري نزيل بغداد ثقة من التاسعة مات سنة 82 و100 البخاري تعليق محمد بن حميد اليشكري أبو سفيان المعمري نزيل بغداد ثقة من التاسعة مات سنة 82 و100 البخاري تعليق ومسلم النسائي بن ماجه ذكر معمري كم يهل عن الرابي لأن الرابي كان بكذب هذا كميز صلح معمري شوف محمد بن حميد جنب الرازي ولا قبل محمد بن حميد بن حيان الرازي حافظ ضعيف وكان ابن معين حسن الرأي فيه من العاشرة مات سنة 48 أبو داود والترمذي وابن ماجه هذا اتهمه بعض المكذب وقال المعمري هنا وليشكري تنجيش وقال ابن جرير حدثنا ابو النكاس قال حدثنا ابن وكيع حدثنا محمد بن حمر بن المعمري عن عمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب ان عمر كتب في الجد والكلاله كتابا فمكث يستحيل الله يقول اللهم الى ان علمت فيه خيرا فامضه حتى إذا طعن بعاد كتاب فمحى ولم يدر أحد ما كتب فيه وقال إني كنت كتبت كتابا في الجد والكلالة وكنت أستغفر الله فيه ورأيت أن أترككم على ما كنتم عليه قال ابن جرير وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إني لا أستحي أن أخالف فيه أبا بكر وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول وما عدا ولد الوالد قال الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة والأئمة في قديم الزمان وحديثه وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وقول علماء الأمصار قاطبة هو الذي يدل عليه القرآن كما أصد الله أنه قد بين ذلك هذا هو الحق الذي لا ريب فيه ولا شك فيه أن الكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر هذه الكلالة عند عامة بها العلم وهو كالإجماع منهم أن الكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر ومن تأمل ما جاء في آيات المواريث النساء في أولها وفي آخرها علم ذلك يقينا وأن وجود الأب أو الجد أو الابن أو البنت من ابن أو بنت أو بنت الابن يجعل المسألة ليست كلالة والحكم يختلف في ذلك فإذا قلنا أنه الابن فقط والولد فقط وأن وجود الأب والجد لا يفرقها عن كونها كلالة غير في الأحكام نعم وقول لما لم فارقا قضاءوا الذي يدل عليه القران كما ارشد الله انه قد بين ذلك ووضحه في قوله تعالى يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم والله اعلم